وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فهذا درسنا الثامن في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني، وقد وصلنا إلى أبواب تكلم فيها عن الآخرة وما يتعلق بهذا الأمر. قال: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل. قلت: وذلك الاختلاف بحسب حالهم، فأهل الكفر يطول عليهم الوقت في المحشر قبل الحساب وتدنو الشمس منهم ويفرون من بعضهم البعض، ثم يكون حسابهم عسيرا، وأهل الإيمان يخفف عنهم من أهوال ذلك اليوم وتقصر لهم مدة المحشر، ويكون كثير منهم في ظل الله تعالى ويحشرون مع من أحبوا ويكون حسابهم يسيرا. وقد فصلت في هذا وما يتعلق بباقي المسائل الآتية عن اليوم الآخر والشفاعة في شرح سلم الوصول المسمى تيسير العقيدة الإسلامية، وسأنقل منه شيئا في التعليقات، كذلك في فيديو بعنوان الفرق بين الجنة والنار، هذا أيضا فصلت فيه في تلك المسائل وبينت أدلتها، فمن أحب أن يرجع ويراجع ما يتعلق بأبواب اليوم الآخر فإما أن يرجع إلى الكتاب، والكتاب موجود له شرح صوتي وبالفيديو، وكذلك يرجع إلى فيديو الفرق بين الجنة والنار، فهو مختصر أكثر في هذه المسائل. فإذن يؤمنون بكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به من أهوال ذلك اليوم. ثم قال: من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل. قلت: يعطى كل واحد كتابه الذي فيه أعماله، قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ثم قال الصابوني: والإجابة عن المسائل. قلت: أي الحساب. قال الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال الصابوني: إلى سائر الزلازل والبلابل. الزلازل هي الشدائد، والبلبلة والبلابل والبلبال بمعنى واحد وهي شدة الهم. فقال: إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط. والصراط هو الجسر الذي ينصب فوق جهنم فيسير الناس عليه، فيقع في جهنم أهلها وينجو ويعبره أهل الجنة إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية قال واصفا له: مدحضة مزلة، يعني زلق تزل فيه القدم. قال: وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم. طبعا هذه كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل، هذه مستويات كل واحد يمر بحسب إيمانه. فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم، فإما أن ينجو ويسلم أو يخدش ولكنه سينجو أو يكب في جهنم نعوذ بالله منها، يعني كل واحد يمر على الصراط بحسب عمله. ثم قال الصابوني: والميزان. قلت: ينصب الله تعالى الميزان وهو ميزان له كفتان توزن به أعمال العباد. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وبيان أنها كفتان جاء في حديث البطاقة المعروف أن رجلا عنده سجلات من السيئات وبطاقة فيها لا إله إلا الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. رواه أحمد وابن ماجة، واللفظ له يعني لابن ماجة، ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال هذا حديث صحيح، وقال الذهبي هذا على شرط مسلم، وصححه الألباني ومحققو المسند. وكذلك قال أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقلوه عن أهل السنة: والميزان حق له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها. ثم قال الصابوني: ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها. قلت: حين يأذن الله تعالى ببدء الحساب تتطاير صحائف الأعمال. قال الله تعالى: وإذا الصحف نشرت، وفي قراءة نشرت. قلت: لكل عبد صحيفة كتب فيها عمله. قال الله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والصحف تكتب فيها الأعمال صغيرها وكبيرها. قال الله تعالى: وكل صغير وكبير مستطر. وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال ابن قتيبة: أي زينة ذرة، مثقال ذرة يعني زينة ذرة، شيء بوزن ذرة. يقال هذا على مثقال هذا، أي على وزن هذا. والذرة جمعها ذر، وهي أصغر النمل. الذرة في لغة العرب هي النمل الصغير. ووصلنا إلى الكلام عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصابوني رحمه الله: ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر. قلت: أي الموحدون الذين اقترفوا الذنوب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع لهم بإذن الله تعالى لإدخالهم الجنة. مقصود هنا مذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر. كما ورد الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا حديث صحيح. وقال ابن خزيمة رحمه الله: فأما قوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فإنما أراد شفاعتي بعد هذه الشفاعة التي قد عمت جميع المسلمين، هي شفاعة لمن أدخل النار. إذن له شفاعة تعم جميع المسلمين، وله شفاعة لمن قد أدخل النار من المؤمنين بذنوب وخطايا قد ارتكبوها لم يغفرها الله سبحانه وتعالى لهم في الدنيا، فيخرج من النار بشفاعته صلى الله عليه وسلم. وقال الصابوني عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ضعيف، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. ومعنى الحديث على ضعفه أن الشفاعة ستعم جميع المسلمين، أما إدخال شطر المسلمين إلى الجنة فهذا كلام عن شطرهم، ولكن كما قلنا الحديث ضعيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. انتهى كلام الصابوني رحمه الله عن الشفاعة. فأزيد مسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أكثر من شفاعة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة الأولى حينما يذهب الناس إليه ويسألونه أن يشفع لهم في بدء الحساب، ذلك بعد أن يحشرهم الله سبحانه وتعالى في المحشر، فيذهب الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى عليهم صلوات الله وسلامه، ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيسألونه أن يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى ليبدأ الحساب، فيفعل عليه الصلاة والسلام، فهذه شفاعة من شفاعاته. ثم يشفع لأمته فيدخل الله سبحانه وتعالى من لا حساب عليه الجنة، الذين هم ليس عليهم حساب يدخلون الجنة. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل 70,000 من أمة الجنة بغير حساب، مع كل 70,000 70,000. فهذا نوع من الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهؤلاء أيضا يدخلون الجنة بلا حساب. أما 70,000 فلهم صفة خاصة غير صفة الصبر، وإنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب، 70,000 مع كل 1,000 70,000. وكذلك من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إخراج الموحدين من النار بشفاعة، أو إخراج قسم من الموحدين من النار، كما مر معنا أهل الكبائر الذين كانوا من المسلمين الذين وقعوا في النار فإنه يشفع لهم، وكذلك المذنبين الخطائين. ومن شفاعته عليه الصلاة والسلام فتح باب الجنة، إذ أنه هو الذي يطرق باب الجنة فيستفتحه فيفتح له. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المشفوع لهم وأن يدخلنا الجنة بغير حساب. قال رحمه الله: ويؤمنون بالحوض والكوثر. الحوض، قلت، هو حوض ماء يجعله الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ليشرب منه أتباعه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، وكيزانه يعني كؤوسه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. رواه البخاري ومسلم. وهنا تنبيه أن بعض الناس يقولون: اللهم اسقنا مثلا شربة من يد نبيك. لم يرد أن النبي هو الذي يسقي الناس، وإنما هي كيزان في حوضه يشرب الناس بها. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشرب الناس واحدا واحدا أو ما شابه ذلك، فلا يليق هذا الدعاء. بالعكس، أننا في ذلك يعني إذا لقينا النبي صلى الله عليه وسلم نحن الذين نخدمه عليه الصلاة والسلام، وليس هو الذي يسقينا بيده صلى الله عليه وسلم. والكوثر، قلت، هو نهر في الجنة يصب في الحوض. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وحوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم. نتكلم عما يتعلق بالحساب وخروج الموحدين من النار. قال رحمه الله: وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب. قال سابقا: ويؤمن أهل الدين والسنة، إلى أن قال: وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب. قلت: عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وكذلك فقد قال الله سبحانه وتعالى كما قدمنا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم. قلت: قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. قال الصابوني: وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم اعتاقهم أو إخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها ولا يخلدون في النار. قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. إذا كان في سيل من الماء ويصبح تحته طينا ويوجد حبة فإنها تنبت، فهكذا تنبت الحبة في حميل السيل، وهكذا يكون أهل النار الذين يخرجون منها. قال الصابوني: فأما الكفار فإنهم يخلدون في النار ولا يخرجون منها أبدا. قلت: لقوله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. فإذا الخلود هو المكوث الطويل، فإذا اقترن بكلمة أبدا كان في الغالب معناه أنه لا نهاية له. قال ابن عطية: ويكون قوله خالدا إذا كان في المؤمن بمعنى باق، أي في النار مدة طويلة، على نحو دعائهم للملوك بالتخليد ونحو ذلك. يعني إذا جاء الوعيد على مسلم أنه سيخلد في النار، هذا الخلود يأتي على معنى المكوث الطويل لا على معنى البقاء دون نهاية. قال: على نحو دعائهم للملوك بالتخليد، يعني إذا قلنا فلان خلدك الله يعني أبقاك طويلة، لا يعني أن أبقاك إلى لا نهاية في الدنيا، أبقاك طويلة، أحياك طويلة. قال: ويدل على هذا سقوط قوله أبدا، يعني خالدين فيها بدون كلمة أبدا، هذه تأتي مع الذنوب والمعاصي التي قد يرتكبها المسلمون. قال: فإن التأبيد لا يقترن بالخلود إلا في ذكر الكفار. إذا ذكر الله الكفر والشرك فيقول خالدين فيها أبدا، فعندما تأتي خالدين مع أبدا أي أنه بلا نهاية. قال الصابوني رحمه الله: ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا، أي عصاة أهل الإيمان يخرجون منها على مراحل حتى لا يبقى من الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى ولم يشركوا به شيئا، لا يبقى منهم أحد في جهنم. قال رحمه الله: ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم وينظرون إليه، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وهذا رواه البخاري ومسلم. قال: والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. قلت: أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبه رؤيتنا لله تعالى برؤيتنا للقمر، إذن التشبيه هنا وقع على فعلنا نحن، نحن نرى كما نرى، وليس تشبيها لله بالقمر، حاشا لله، ليس كمثله شيء. فقلت: شبه رؤيتنا لله تعالى برؤيتنا للقمر، من حيث أننا ننظر إلى العلو ونرى ما نراه بوضوح ونبتهج عند ذلك النظر، لا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبه الله بالقمر، فالله ليس كمثله شيء. ثم قال رحمه الله: والأخبار الواردة في الرؤيا مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها. له كتاب اسمه الانتصار، لم أجده، ولكن هذه الأخبار موجودة ومعروفة مخرجة في كتب السنة المشهورة. والدارقطني رحمه الله تعالى له جزء في الرؤيا، طبعا قلنا جزء يعني كتاب في موضوع واحد، كتاب حديثي في موضوع واحد يجمع فيه أحاديث الرؤيا، مثلا هذا جزء في الرؤيا يجمع فيه أحاديث الرؤيا. ثم الكلام الآن عن الإيمان بخلق الجنة والنار. قال رحمه الله: ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان. قلت: خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة والزنادقة الذين قالوا أنهما لم تخلقا بعد، واحتجوا بأنه لا حاجة لهما قبل يوم القيامة، وهذه حجة باطلة، يعني كأن الله سبحانه وتعالى سيخسر شيئا إذا خلقهما سابقا. طيب لماذا تقولون خلقهما سابقا؟ لأن الأدلة دلت على ذلك. نحن نقول أنه خلقهما وهما مخلوقتان الآن لأن الأدلة دلت على ذلك. هم يقولون لا، عندهم إن الله سبحانه وتعالى لن يخلقهما حتى يعني وقت إدخال الناس فيهما، لأنه لا حاجة لهما. فلماذا قال أحد الزنادقة في عصرنا هذا يقول يعني لماذا الله سبحانه وتعالى سيجعل النار مشتعلة طوال هذه الفترة؟ كأنه سيخسر شيئا، حاشا لله. فقلت أما أهل السنة فعندهم عشرات الأدلة على أنهما مخلوقتان، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله عز وجل الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ثم حفها سبحانه وتعالى ثم حفها بالمكاره، ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. قال فلما خلق الله النار قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فحفها بالشهوات ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. ثم قال المصنف رحمه الله وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا. قلت ويستدلون بالآيات الدالة على خلود أهل الجنة في الجنة وخلود أهل النار في النار أبدا. ومن ذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون يرفعون رؤوسهم وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، عن الكبش يعرفونه يوم القيامة أنه هذا هو الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول وهل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون، رواه البخاري ومسلم. قال رحمه الله وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا. قلت لقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا، وآيات نحوها. ثم قال رحمه الله وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا. قلت قوله خلقوا لها جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ يعني ليش نعمل إذا الله سبحانه وتعالى خلقنا للجنة أو خلقنا للنار، ففيما العمل؟ وهو لم ينتبه إلى قول الله وبعمل أهل النار يعملون، فلهذا كانوا من أهل النار. على العموم فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار. هذا الحديث أعله بعض أهل العلم بأن مسلم بن يسار هذا أحد رواته لم يسمع من عمر بن الخطاب، وممن أعله بذلك الذهبي في تعليقه على المستدرك وابن كثير، ونقل ابن كثير ذلك الإعلال عن الدارقطني رحمه الله كما في مسند الفاروق. لكن المعنى الذي يتضمنه هذا الأثر ثابت. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال ابن قتيبة: ولقد ذرأنا لجهنم أي خلقنا لجهنم. وقال الطبري رحمه الله وقال جل ثناؤه: لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لنفاذ علمه فيهم بأنهم يصيرون إليها بكفرهم بربهم. أعيد: لنفاذ علمه فيهم بأنهم يصيرون إليها بكفرهم بربهم. وقال ابن كثير: يستدل أئمة أهل السنة بهذه الآية الكريمة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، وهو علمه للأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها. ثم قال المصنف رحمه الله عن أهل السنة أنهم يؤمنون، قال: وأن المنادي ينادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود فلا موت ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.